شهدت كوريا كثيرا من النجاحات الأبحاثية العلمية وتدخلها في الواقع. اخترع قطاع صناعة الفحم عربة التيار المتردد بالبطارية على نمط الجديد، مما يساهم في رفع قدرة نقل الفحم. واخترعت لجنة العلوم والتكنولوجيا في حي مانجونغدي لمدينة بيونغيانغ تقنية تنديم التيار الكهربائي، وأدخلتها في الوحدات العديدة للمساهمة في اقتصاد الطاقة الكهربائية للبلاد. واخترع العلماء في معهد أبحاث الطاقة الطبيعية التابع لأكاديمية الدولة للعلوم تقنية إعادة استعمال المياه المصروفة في المدن ويدخلوها في الواقع بنشاط. وقام المدرسون والباحثون في كلية العلوم المعلوماتية لجامعة كيم إل سونغ وغيرهم من العاملين والمدرسين والباحثين في قطاع التعليم بإدخال مئات النجاحات المعلوماتية القيمة في الوحدات التعليمية العديدة مثل مدرسة بيونغيانغ الابتدائية الداخلية للأيتام.